إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا وأن يفقهنا في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب جديد من بداية المجتهد، وهو كتاب أحكام الميت. فهذا الكتاب جاء بعد كتاب الطهارة وبعد كتاب الصلاة الأول وكتاب الصلاة الثاني. فهذا الباب، فهذا الكتاب الرابع من هذا الكتاب العظيم، كتاب أحكام الميت. فديننا الحنيف لم يفرط في شيء، بل له حكم في كل أمر من الأمور. قال يهودي لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، حتى آداب قضاء الحاجة. قال: أجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى ليعلمنا ما نحتاجه في هذا الدين، ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة. فمن ذلك الأحكام المتعلقة بالميت. ولنعلم أيها الإخوة، كما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، أن هذه الأحكام فيها شقان، هذه الأحكام فيها شقان أو لها غايتان: عبادة الله تعالى، والثاني الإحسان إلى الميت. الإحسان إلى الميت، عبادة الله تعالى والإحسان إلى الميت. فالميت عندما يحتضر نكون عنده ولا ندعو إلا بخير. هذا الدعاء فيه عبادة لله تعالى وفيه إحسان إلى الميت. صلاة الجنازة هي عبادة لله تعالى وهي إحسان إلى الميت، وهكذا. وقد جمع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين هذين الأمرين، لما مات ابنته فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع رضاه التام بقضاء الله وقدره. هذا البكاء رحمة للميت، والرضا بقضاء الله وقدره هذه عبادة لله. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتسع قلبه للأمرين. ولذا أحد العارفين، وطبعا هذا المصطلح مصطلح يعني معروف عند طائفة معينة فيقولون العارف، والعالم أفضل منه، المهم أنهم يقولون العارف. فبعض العارفين لما مات ابنه ضحك، فالناس تعجبوا قالوا هذا يضحك، هذا راض بالله تمام الرضا. فلما بلغ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من حال هذا العارف، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين مقامين، بين عبادة الله بالرضا بالقضاء والقدر، ثم البكاء الذي هو رحمة، الذي هو رحمة، رحمة للميت ورحمة لأقاربه وغير ذلك. وأما قلب هذا العارف فلم يتسع إلا لإيش؟ إلا لمقام واحد، وهو مقام الرضا بالله. فنستحضر هذا عند دراسة هذه الأحكام، عند دراسة هذه الأحكام، أن المقصود بها عبادة الله تعالى من جانب، والإحسان إلى الميت من جانب آخر، كما في الزكاة. الزكاة فيها عبادة الله تبارك وتعالى بطاعته واتباع أمره، وفيها إحسان إلى الفقراء والمساكين. وكما في الحج، ماذا قال الله تبارك وتعالى في الحج؟ ليشهدوا منافع لهم وإيش؟ ويذكروا اسم الله. ليشهدوا منافع لهم، هذا في جانب العباد، ويذكروا اسم الله هذا في عبادة الله تبارك وتعالى. قال والكلام في هذا الكتاب وهي حقوق الأموات على الأحياء، فانظر كيف سماها إيش؟ حقوق. وهذا من رحمة الإسلام أنه أوجب على الأحياء حقوقا للأموات. قال ينقسم إلى ست جمل، ست جمل أو أبواب. الأولى فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده، وطبعا هذا الترتيب هو موافق للواقع. والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه العظيم أحكام الجنائز أيضا ذكر أن هذا الترتيب من الواقع، يعني لم يأخذ الشيخ هذا الترتيب يعني من كتاب، وإنما أخذه من الواقع. وكذلك ابن رشد، تقول وكذلك ابن أبي شيبة، فقد اعتنى ابن أبي شيبة في مصنفه بالجنائز غاية العناية. المجلد الرابع 371 إلى 646، فذكر أبوابا على هذا الترتيب أيضا. قال أبواب في العيادة والاحتضار، هذا عند ابن أبي شيبة. أبواب في العيادة يعني في عيادة المريض والاحتضار. بعد ذلك أبواب التغسيل والتكفين، أبواب حمل الميت، أبواب الصلاة على الميت، أبواب الدفن والزيارة، ثم قال أبواب متفرقة، فرتب كتاب الجنائز على الواقع. فهنا أيضا عند الاحتضار وبعده. الثانية في غسله، الثالثة في تكفينه، الرابعة في حمله واتباعه، الخامسة في الصلاة عليه، السادسة في دفنه، السادسة في دفنه. قال الباب الأول، وهذا الباب يمتد عند الشيخ الألباني رحمه الله من صفحة 10 إلى صفحة 46. قال فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده. قال ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. وكيف التلقين؟ التلقين أن يقال له قل لا إله إلا الله، هذا هو التلقين الصحيح، خلافا لما يذكره بعض الفقهاء أنهم يقولون عنده لا إله إلا الله حتى لا يزعجوه، فإذا هو سمعهم فيجري لسانه بها. نقول ما أحسن هذا، لكن لما جاءت السنة انتهى كل رأي. فالصواب في التلقين أن يقال له قل لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ في المسألة 14 في صفحة 10، وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. صلى الله وبركاته. قال والدليل حديث أنس الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ فقال بل خال. قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، أو فخير لي، نعم، قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. نعم، فإذن هذا هو التلقين الصحيح، أن يقال له قل لا إله إلا الله. قال وقوله من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ، وهو في صحيح الجامع 6479 وفي الإرواء 687. من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا هذا نتفقه في هذا ونحضر الميت من أجل أن نحسن إليه هذا الإحسان نلقنه. وكما جاء في الحديث الآخر إذا حضرتم الميت فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على دعائكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة، هذه أيضا مسألة تدخل في هذا الباب. فرأى ذلك قوم، قال في الحاشية وعليه المذاهب الأربعة التوجيه، التوجيه إلى جهة القبلة، فالمذاهب الأربعة على توجيهه. القول الثاني ولم يره آخرون، وهو الصحيح. وروي عن مالك أنه قال في التوجيه رحمة الله عليه ما هو من الأمر القديم، كما ذكرنا من قبل، يمكن أن تجمع معالم مذهب أهل الحديث والمنهج الصحيح في التفقه من خلال كلام هؤلاء الأماثل. وذكرت لكم قبل ذلك أنك تجد في مثل المغني كثيرا من هذه الأقوال، الأقوال النيرة. فانظر إلى هذا القول ما هو من الأمر القديم، وإذا لم يكن من الأمر القديم فكيف يكون سنة؟ فالذي يقول لك المذاهب الأربعة على التوجيه، قل له مالك إمام دار الهجرة يقول ما هو من الأمر القديم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك، نعم وهذا صحيح، هذا صحيح، ذكره الشيخ الألباني. ذكره الشيخ الألباني أيضا، إن شاء الله لعلنا نمر على هذا ونذكر لكم أين ذكره. أنه أنكر ذلك ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، سبحان الله، لم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، أعني الأمر بالتوجيه. قال فإذا قضى الميت غمض عينيه، هذه مسألة ثالثة. فإذا التلقين والتوجيه والتغميض. قال ويستحب تعجيل دفنه، هذا كله صحيح لورود الآثار بذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فالإسراع بالجنازة يقتضي يعني التعجيل بدفنه. قال إلا الغريق، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته، وعليه يقاس كل ما كان مثله. وطبعا الدكاترة صاروا يعرفون مثل هذه الأمور بالأجهزة ونحوها. قال القاضي وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق، انطباق العروق يعني انسداد الشرايين، نسأل الله العافية، انسداد الشرايين والجلطة، فهؤلاء أيضا لا يستعجل، لا يستعجل بدفنهم. قال وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء، حتى لقد قال الأطباء إن المسكوتين، المسكوتين يعني الذي يصاب بالسكتة القلبية، نسأل الله العافية، إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث. فهذا هو الباب الأول الذي ذكرنا أنه يعني امتد من صفحة 10 إلى صفحة 46، ولا بأس أن نمر على يعني رؤوس هذه المسائل. قال الشيخ فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور: أن يلقنوه، وهذا ذكرناه، أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، أخرجه مسلم. فذكر الشيخ ثلاثة أمور: التلقين، وأن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا، وذكرت رابعة وهي أن ينفث عليه بالمعوذات، كما فعلت عائشة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أيضا مما يفعل، فأحد الحاضرين ينفث عليه بالمعوذات، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث عليه. طيب، قال وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليه، هذا في صفحة 11 الجنائز في صفحة 11 للتوجيه. وقال أليس الميت امرأ مسلما، يعني هو مسلم متجه إلى القبلة فلا يحتاج أن يوجه إلى القبلة. حتى إنه لما حضره الموت فأفاق فقال حولتم فراشي؟ فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك، فقال أنا أمرتهم، فأمر سعيد أن يعاد فراشه بعدما أفاق، قال رجع الفراش مرة ثانية بعد أن وجهه إلى إيش؟ إلى القبلة. وأما قراءة ياسين على المحتضر فحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا عند ابن حبان وهو حديث ضعيف كما في الإرواة 688، ولكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تحت هذا الموضع ذكر أثرا بسند صحيح وهو في مسند أحمد. قال أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي وهو صحاب، حين اشتد سوقه يعني هو في سياقة الموت، فقال هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ هذا جاء عن إيش؟ عن صحابي. فلو لم يأتنا إلا هذا الأثر غضيف بن الحارث فهو الأولى، يعني إذا لم يأتنا إلا عن هذا الصحابي فهو الحق إن شاء الله تعالى، لأن الحق لا يتجاوزه، فنقول أنه يجوز قراءة هذه السورة. قال فقرأها صالح بن شريح السكوني فلما بلغ 40 منها قبض، لما بلغ قراءة 40 آية من سورة ياسين قبض، قال: وكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعمر عند ابن معبد. فإذا يعني ما في مانع أن تقرأ هذه السورة اعتمادا على هذا الأثر الصحابي، هذا على المحتضر. تقول: أما عند القبر، عند القبر هذا يدخل في مسائل الدفن، لكن هذا موعد هذه المسألة لا بأس. وأما القراءة عند القبر فانظر فتاوى شيخ الإسلام مجلد 24 صفحة 317. يقول الشيخ: وأما القراءة الدائمة على القبور، القراءة الدائمة، كان يستأجر مثلا قارئا ويقول له كل يوم اثنين اذهب إلى قبر أبي واقرأ عليه القرآن عند القبر. قال: وأما القراءة الدائمة على القبور فلم تكن معروفة عند السلف، وقد تنازع الناس في القراءة على القبر، فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عنه، ورخص فيها في الرواية المتأخرة، رخص فيها في الرواية المتأخرة لما بلغه أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها. هذا ينظر فيه، ينظر في تخريجه. قال: وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة. يقول الشيخ: وهذا إنما كان عند الدفن، لا يكون إيش؟ قراءة دائمة، وهذا إنما كان عند الدفن. فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك، ولهذا فرق في القول الثالث بين القراءة حين الدفن والقراءة الراتبة بعد الدفن، فإن هذه بدعة لا يعرف لها أصل. القراءة الراتبة التي تكون مستديمة هذه بدعة لا يعرف لها أصل، وإنما التي تنازعوا فيها هي القراءة بعد ليش؟ بعد الدفن. فقد عرفت ما فيه، كرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات، وفي الرواية المتأخرة رخص فيها لما بلغه أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها. فطبعا هذا أولا ينظر في إسناده، والشيء الثاني هل خالفه أحد من الصحابة أو لا. نعم. قال الشيخ الألباني: ولا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر، فهذا مما يدخل في هذا الباب، لا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه. والقصة معروفة في الغلام اليهودي لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وكذلك لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة عمه أبي طالب. نعم. قال الشيخ: فإذا قضى وأسلم الروح، إذا قضى الميت وأسلم الروح، فعليهم عدة أشياء على الحاضرين: أن يغمضوا عينيه ويدعوا له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة لما دخل عليه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وأيضا يجب على الحاضرين أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، لأنه فعل كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حين توفي سجي ببرد حبرة. طبعا إلا أن يكون محرما، إلا أن يكون محرما فلا يغطى رأسه ولا وجهه. وأيضا مما يجب على الحاضرين أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، ويجب عليهم أيضا أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره، فلا يجوز نقل الميت. عندنا حديث في السلسلة الصحيحة برقم 1858 أن حبشيا مات بالمدينة، فقال صلى الله عليه وسلم دفن في الطينة التي خلق منها، دفن في الطينة التي خلق منها. قال النووي في الأذكار: وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. وأيضا مما يجب على الحاضرين أن يبادروا بقضاء دينه من ماله ولو أتى على المال كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جاهد في قضائه، إن كان جاهد في قضائه ولم يقضي فالدولة تقضي عنه. قال: ومما يجوز للحاضرين كشف وجه الميت وتقبيله، هذا مما يجوز كشف وجه الميت وتقبيله، وفي هذا يعني عبرة وعظة. قال: ويجوز لهم البكاء عليه 3 أيام، فيجوز البكاء على الميت 3 أيام. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 لما قتل جعفر بن أبي طالب، أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. قال: ويجب على أقارب الميت الصبر والرضا بالقضاء والقدر، ويجب عليهم الاسترجاع، والاسترجاع فضله عظيم، الاسترجاع فضله عظيم. ما فضله يا حمد؟ فضله من الكتاب والإيش والسنة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم. والصلوات هي الإيش؟ هي الثناء من الله تبارك وتعالى عليهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. هذا من القرآن. وأما من السنة فإن العبد إذا استرجع فالله تبارك وتعالى يسأل ملائكته: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. وهذا الصبر لا ينافيه أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام، إلا على زوجها فتحد 4 أشهر و10. فأبيح للمرأة الحداد على غير الزوج 3 أيام على غير الزوج. هذا الحداد لا ينافي الصبر، وإنما أبيح هذا للنساء لأنه يناسبهن. ومع ذلك إذا تركت المرأة الحداد على غير الزوج لأجل زوجها فهذا أحسن وأفضل. يقول: ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير، كما في قصة من؟ ها؟ أم سليم لما مات ابنها تزينت والولد موجود في البيت لسه ميت، تزينت لزوجها حتى أصاب منها، وبعد ذلك قامت وقالت له: احتسب ابنك. فسبحان الله، انظر إلى هذه المرأة المؤمنة. ولا نزكي على الله أحدا. ثم ذكر ما يحرم على أقارب الميت، فيحرم عليهم النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، هذا كله من فعل الجاهلية وينافي الرضا بالقضاء والقدر. وأيضا يحرم حلق الشعر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من الصالقة التي ترفع صوتها بالنوح، من الصالقة والحالقة والشاقة. وكما يحرم حلق الشعر يحرم أيضا نشر الشعر. الجماعة الذين يعصون الله ورسوله بحلق اللحى إذا مات ميتهم أطلقوا اللحى. هذا يحرم لأنه ما فعله طاعة لله والرسول، وإنما فعله من أجل المصيبة. فهذا يعني نشر الشعر أيضا محرم. لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. وأيضا مما يحرم النعي على طريقة الجاهلية، النعي على طريقة الجاهلية. وأما النعي المراد به الإخبار من أجل التجمع للصلاة على الميت فهذا جائز. النعي على طريقة الجاهلية. الحمد لله صار في هذه الهواتف الآن سعة. الناس الأول كانوا يعلنون في المساجد، يعلنون في المساجد، فالآن صارت الهواتف هذه موجودة الآن. فإذا مات ميت يعني لأحدهم فيمكن أن يرسل رسالة، فهذا من النعي الجائز. ثم ذكر الشيخ علامات حسن الخاتمة رحمة الله عليه، كيف أنه استوعب هذا الباب الأول يعني عند الاحتضار. نعم، إلى أن يشرح في غسله، فإذا انتقلنا إلى إيش؟ إلى باب آخر. فالباب الذي يلي هذا هو غسل الميت، فكل ما قبله فهو داخل في هذا الإيش؟ في هذا الباب. خالف من علامات حسن الخاتمة وذكر الشيخ يعني 18 وزدنا يعني 2 حتى كملت 20. نطقه بالشهادة عند الموت، الموت برشح الجبين، الموت ليلة الجمعة أو نهارها، الشهادة في ساحة القتال، الموت غازيا في سبيل الله، الموت بالطاعون، الموت بداء البطن، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، الموت بداء البطن. 18 الموت بالغرق والهدم. 10 موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها. 11 و12 الموت بالحرق وذات الجنب. ذات الجنب يعني ورم يكون في الجنب ويكون يعني ورم داخلي في الغشاء المستبطن. 13 الموت بداء السل، وهي قرحة تحدث في الرئة ويتسبب عنها زكام وسعال طويل وحمى هادئة، هذا السل، نسأل الله السلامة والعافية. 14 الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، من قتل دون ماله فهو شهيد. 15 و16 الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، من قتل دون دينه. 17 الموت مرابطا. 18 الموت على عمل صالح، كما في صحيح مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وأما 19 قلت من قتله الإمام الجائر، لأنه من جملة الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتله. 20 ثناء الناس عليه بالخير، شهادة الناس له بالخير. فهذا جملة ما ذكره الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بهذا الباب الأول الذي ذكره ابن رشد هنا فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده. الباب الثاني في غسل الميت. قال ويتعلق بهذا الباب فصول 4، منها في حكم الغسل، الغسل في حكم الغسل، حكم غسل الميت، ومنها في من يجب غسله من الموتى، هل كل ميت يعني يغسل. 3 ومن يجوز أن يغسل، وما حكم الغاسل. فغاسل الميت يعني له صفات. 4 ومنها في صفة الغسل، في صفة الغسل. الفصل الأول في حكم الغسل. قال فأما حكم الغسل فإنه، القول الأول قيل فيه إنه فرض على الكفاية، إنه فرض على الكفاية وعليه المذاهب 4، نعم، فلا بد من تغسيل الميت. القول الثاني وقيل سنة على الكفاية، والقولان كلاهما في المذهب، يعني المذهب المالكي. وطبعا السنة عند المالكية يعني هي قريبة من الواجب، لأنهم عندهم سنة وعندهم رغيبة وعندهم نفل، نعم. والسبب في ذلك، يعني السبب في هذا الاختلاف، أنه نقل بالعمل لا بالقول، أنه نقل بالعمل لا بالقول، يعني النصوص فيه نصوص عملية لا نصوص قولية. والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه، هذه القاعدة الأصولية المعروفة، أن الأصل في الفعل هو التأسي والاستحباب، ولا يدل على الوجوب إلا بقرائن، ولا يدل على الوجوب إلا بقرائن. قال: وقد احتج عبد الوهاب، وهو القاضي عبد الوهاب المالكي، لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا. إيش الإشكال في هذا؟ هل هذا صريح في الوجوب؟ لا، لأنه قد يكون الأمر موجه إلى الإيش؟ إلى الإيش؟ إلى العدد. اغسلنها يعني غسلا مستحبا ثلاثا أو خمسا، فيكون الأمر موجه إلى العدد، وأما أصل الغسل فهو يعني مستحب، فلا يدل على الوجوب. قال: وبقوله في المحرم: اغسلوه. قال: فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به، لم يقل بوجوبه. فنتعلم هذا أيها الإخوة حتى تتسع يعني صدورنا للخلاف. إنسان يتعلم ويعرف الأقوال المخالفة، ثم بعد ذلك يختار ما هو تقوى لله تبارك وتعالى. فيقولون إن هذا خرج مخرج التعليم، والذي يخرج مخرج التعليم فالمقصود هو ليش التعليم، لكن الحكم لا يدل عليه هذا، فيكون هذا إنما خرج مخرج التعليم. التعليم لشيء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فالذين قالوا هذا خرج مخرج التعليم لم يقولوا بالإيش؟ بالوجوب. ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة، يعني يتضمن الأمر بالغسل ويتضمن الصفة أيضا، فقال بالإيش؟ فقال بالوجوب. وهذا فرع أصولي أيضا، يعني أخونا إبراهيم يتوسع فيه شوية. ماذا لو خرج الأمر يعني مقيدا بقيد؟ هل يكون الأمر موجه على القيد ولا موجه للأصل؟ هل يكون موجه للقيد ولا موجه للأصل؟ الفصل الثاني: في من يجب غسله من الموتى. في من يجب غسله من الموتى، فليس كل الموتى يعني يغسلون. قال: وأما الأموات الذين يجب غسلهم فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار، يعني غير الشهيد، الشهيد في حرب الكفار. قال: واختلفوا في غسل الشهيد وفي الصلاة عليه وفي غسل المشرك. قال: فأما الشهيد، أعني الذي قتله في المعترك المشركون، هذا هو ضابط الشهيد، أنه يقتل في المعركة، يقتله الكفار في المعركة. قال: فإن الجمهور على ترك غسله، هذا القول الأول، لما روي وهذا في البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم. فهل يقول قائل إن هذا خاص بقتل أحد؟ لا، إنما يكون هذا في قضايا الأعيان، يكون هذا في قضايا الأعيان، وهذه ليست قضية عين. الثاني وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان يغسل كل مسلم فإن كل ميت يجنب. ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتل أحد كان لموضع الضرورة، أعني المشقة في غسلهم. قالوا ربما هذا كان لموضع الضرورة، فمن أجل هذا يعني ما غسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسن العنبري، وسئل أبو عمر فيما حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال قد غسل عمر وكفنا وحنط وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. هذا أبو عمر بن عبد البر، أقول لك عمر غسل وكفن، لكن نحن نقول هذا، نحن نتكلم في شهيد ليش؟ في شهيد المعركة، في شهيد المعركة الذي يقتله المشركون. قال واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل، اختلفوا في الشهداء بسبب آخر من قتل اللصوص، يعني قتله لص أو غير أهل الشرك، قتله مثلا قاطع طريق أو مجرم من مجرمي المسلمين. القول الأول فقال الأوزاعي وأحمد وجماعة حكمهم حكم من قتله أهل الشرك، يعني هؤلاء شهداء لا يغسلون. الثاني وقال مالك والشافعي يغسل. ما هو سبب الاختلاف في هذه المسألة؟ قال وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقة أو الشهادة على أيدي الكفار؟ فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقة قال لا يغسل كل من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد ممن قتل، ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار، يعني إذا قتله الكفار قصر ذلك عليهم. قال وأما غسل المسلم الكافر، هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل وبعدين نصب الإيش المفعول، غسل المسلم الكافر يعني تغسيل المسلم للكافر. الأول فكان مالك يقول لا يغسل المسلم والده الكافر ولا يقبره إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. القول الثاني وقال الشافعي لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه. قال أبو بكر بن المنذر ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع. صحيح، ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل عمه لما مات، تقول لم يقع هذا، وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي اذهب فإيش فواره، ما قال اذهب فغسله ثم واره، وإنما قال اذهب فواره لما جاء علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. شوف الإيمان كيف يفعل، علي يقول هذا عن أبيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره ثم أتني. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوات عظيمة، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 161. نعم. قال: وسبب الخلاف هل الغسل من باب العبادة أو من باب النظافة؟ فإن كانت عبادة لم يجز غسل الكافر أو غسل الكافر، لأنه كافر لا كرامة له، فلا يتعبد إلى الله تبارك وتعالى بغسله. قال: وإن كانت نظافة جاز إيش؟ جاز غسله. الفصل الثالث: في من يجوز أن يغسل الميت، يعني ما هي صفة الإيش؟ صفة الغاسل. قال: وأما من يجوز أن يغسل الميت فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلون النساء، واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال. جماعة في سفر ومعهم امرأة ماتت، ماذا يفعلون؟ أو الرجل يموت مع النساء ما لم يكون زوجين، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فقال قوم: يغسل كل واحد منهما، كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب، يعني المرأة مع الرجال يغسلونها من فوق ليش؟ من فوق الثياب، وكذلك الرجل مع النساء يغسلونه من فوق الثياب. وقال قوم: ييمم كل واحد منهما، أو ييمم كل واحد منهما صاحبه، لأن طبعا التيمم ما فيه تجريد للملابس. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقال قوم: لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه، لا هذا ولا هذا. وبه قال الليث بن سعد قال: بل يدفن من غير غسل. وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الإيش؟ على الأمر. هنا معارضة الأمر والنهي، في نهي وفي أمر، فأيهما نقدم؟ فلما اختلفوا في يعني تقديم الأمر على النهي أو النهي على الأمر اختلفوا. قال: هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على النهي، وذلك أن الغسل مأمور به، ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه، فمن أجل هذا التعارض فحصل ليش؟ حصل الاختلاف. فمن غلب النهي تغليبا مطلقا، غلب النهي وهو النظر، من غلبه تغليبا مطلقا، إيش يعني مطلقا؟ قال: أعني لم يقس الميت على الحي في كون طهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها، غلب النهي مطلقا، قال: حتى التيمم لا يفعله. قال: لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. ومن غلب الأمر على النهي قال: يغسل كل واحد منهما صاحبه، أعني غلب الأمر على النهي تغليبا مطلقا. ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض، فإذا هم جمعوا بين الأمر والنهي بلاش بالتيمم، قالوا التيمم مخرج للجمع بين الإيش؟ الأمر والنهي، لأنه في حال التيمم إيش؟ لا ينظر إلا إلى الوجه والإيش؟ والكفين، ويجوز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة. قال: وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين، ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط، في يديها يعني في الكفين، لكون ذلك منها ليس بعورة. ويش مذهب مالك في التيمم؟ إلى المرفقين ولا إلى الرسغين؟ تذكرون مذهب مالك في التيمم؟ المرفقين؟ إلى المرفقين. فإذا هنا ترك التيمم المرفقين إلى ليش؟ إلى الرسغين. قال وأن تيمم المرأة الرجل وأن تيمم المرأة الرجل، نعم هذا يدل عليه، إلى المرفقين، لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة الركبة على مذهبه، فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به يتعارض الأمر والنهي، فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم، وهو تشبيه فيه بعد، ولكن عليه الجمهور. فإذا مش فقط بس الشيخ الألباني هو اللي بنتقد الجمهور، هنا ابن رشد يقول تشبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور. قال فأما مالك فاختلف قوله في هذه المسألة، فمرة قال ييمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا، ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم، ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء، فيتحصل عنه أن له في ذوي المحارم ثلاثة أقوال، أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب، والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم، والثالث الفرق بين الرجال والنساء، أعني تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة، فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب سواء، وسبب الإباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر في ذلك من الأجنبي، وسبب الفرق يعني بين الرجل والمرأة أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال، بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن ولم يحجب الرجال عن النساء. قال وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها، فالمرأة تغسل إيش؟ زوجها، واختلفوا في جواز غسله إياها وما ينبغي أن يختلفوا، فإن الحديث في ذلك واحد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من البقيع؟ هذا في صفحة 49-50. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، تقول عائشة وأنا أجد صداعا في رأسي، حمك الله، تقول وأنا أجد صداعا في رأسي، حمك الله، وأقول ورأساه، فقال بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ففيه ماذا؟ أن الزوج يغسل ماذا؟ يغسل زوجته. قال فالجمهور على جواز ذلك، يعني أن الرجل يغسل زوجته كما تغسل المرأة زوجها. الثاني وقال أبو حنيفة لا يجوز غسل الرجل زوجته، والدليل عليه كما سمعتم. لماذا منع أبو حنيفة؟ قال وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق، فأبو حنيفة شبه الموت بالإيش؟ بالطلاق، قال لما ماتت خلاص صارت كالمطلقة، فلا يجوز له أن ينظر إليها، فمن شبهه بالطلاق قال لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت، ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال إنما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت، وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين حل له نكاح الإيش؟ الأخرى كالحال فيها إذا طلقت، وهذا فيه بعد. يقول أبو حنيفة إذا كان الرجل عنده امرأة وماتت فيجوز له ماذا؟ أن يتزوج أختها، وكذلك إذا طلق امرأته فيجوز له أن يتزوج أختها، فمن أجل هذا شبه الموت بالطلاق.